ونبدأ بسورة الأعراف. فنقول سورة الأعراف سورة مكية على قول جمهور أهل العلم، وقال بعضهم إنها مكية إلا ثمان آيات، وهي قوله واسألهم عن القرية إلى قوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم. ولكن الصواب أن هذه السورة كلها مكية، ولا مانع أن يذكر الله عز وجل في مكة أحيانا في القرآن بعض خبر أهل الكتاب. هذا يعني من استثنى يقول هذه من أخبار بني إسرائيل، والأصل المحاجة مع اليهود كانت في المدينة. نقول ما يلزم، كما مر معنا جاء ذكر الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده في السورة المكية، لكن إشارة بسيطة ما هي على سبيل البسط. نعم. واسمها الأعراف بدليل ما جاء في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح، أو الأثر عن زيد بن ثابت قال لمروان بن الحكم، قال له مروان بن الحكم أو هو قال لمروان بن الحكم ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين. قال مروان يا أبا عبد الله ما طول الطوليين؟ قال الأعراف. ووجه تسميته بذلك لقوله وعلى الأعراف رجال، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. هذا ما يتعلق بالاسم وسبب التسمية والنوع. وقالوا في ترتيب نزولها أنها الآية 39، يعني نزل قبلها 38 سورة، وهذه كلها أمور اجتهادية لكن تذكر من باب العلم. قال جل وعلا ألف لام ميم صاد، وقد مر معنا هذه الحروف المقطعة، وقد مر معنا أن أصح ما يقال في الحروف المقطعة الله أعلم بمراده منها، والحكمة منها التحدي والإعجاز. هذا قول الصحابة خلفاء الراشدين، قول السلف الله أعلم بمراده منها، لكن لها حكمة، ومن حكمتها التحدي والإعجاز. يقول هذا القرآن الذي أنزلته عليكم هو مكون من هذه الحروف، ومع ذلك ما تستطيعون أن تأتوا بمثله، أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرة. ألف لام ميم صاد كتاب أنزلنا، كتاب أنزل إليك، كتاب خبر تقديره هذا كتاب أنزل إليك، المنزل له هو الله، وهذا فيه دليل على علو الله، لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، فلا يكون في صدرك حرج، فلا يكون في صدرك حرج منه، يعني لا يكون في صدرك ضيق، لا يضيق صدرك من الإنذار به. والله إن بحاجة إلى هذا، خاصة الأخوة الذي قد يقيمون في بلاد الكفر أحيانا في قضايا يطعن فيها على الإسلام، بل بعضهم ممن تأثر بهذا الفكر. هنا ناقشني أحدهم يقول هل يعقل أن يكون رق رجل مثلك تجعله عبدا مملوكا لك؟ لا يمكن، هذا ما يقبله لا عقل ولا. يا رجل هذا في القرآن، هذا في صدره حرج، لا ترعب يا أخي، هذا كتاب الله، لا يكون في صدرك أي تردد ولا ضيق، فخر لك وتكريم من الله أن تكون من أهل هذا القرآن، تقرأه وتعمل بما فيه وتدعو إليه وتدافع عنه، لا تضعف ويصيبك الحرج والمشقة. والله إنه يرفع الرأس ويعز الرجل ويعز المرء، فلا يكن في صدرك منه حرج، فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لأجل الإنذار، فادعو إليه، لا يصيبك الحرج والضيق والمشقة والخوف، لا تتحرج، أنذر به كما أنذر نبيك صلى الله عليه وسلم، أنذر الناس وادعهم إلى ما فيه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لأجل أن تنذر به وتخوف تبلغ الناس ما فيه، وهو أيضا ذكرى يتذكر به ويتعظ به المؤمنون فيعملون بما فيه ويتبعونه. قال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، هذا تأكيد، فاتبعوا الذي أنزل إليكم من ربكم وهو هذا القرآن، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا القرآن واعملوا بما فيه واجعله دليلا لكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تتبعوا أولئك الذين يأمرونكم بالشرك. لأن إذا كان هذا الرجل يتبع القرآن فهو من أولياء الله، فاتباعك له اتباع لما أنزل إليك من ربك فيما يقوله من الحق، أما إذا خالف فلا. لكن المراد بالأولياء هنا الذين يدعون إلى غير ما في القرآن، فلا تتخذهم أولياء تتولاهم وتواليهم وتأخذ بقولهم وتترك القرآن، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، أي قليلا تذكركم. هذا خطاب على العموم، فقليل الذي يتذكر يا أخوان بالقرآن، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيله، فهذا خبر. فكن من هذا القليل يا عبد الله الذين يتذكرون بالقرآن ويتعظون به ويعملون بما فيه، فإنهم قليل، وأهل الجنة قليل بالنسبة لأهل النار. يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال في الحديث القدسي في البخاري: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 إلى النار واحدا إلى الجنة. الله المستعان. فلا تستوحش من القلة، فأنت خاصة أنت الآن في آخر الزمان، والقابض على دينك القابض على الجمر. كيف القبض على الجمر؟ تقبض أنت مرتاح مسرور؟ لا، جمر نار تلظى تقبض عليها بيدك، ولا بد من الصبر. ولا يقول الإنسان الناس كلهم يقولون كذا، خلاص الناس شو يسوي، أنا ودي أتمسك بديني لكن ما تستطيع. ما هو صحيح الكلام هذا أبدا. مؤمن آل فرعون رجل واحد يأتي وحده وأمته كلها في النار. تمسك بدينك، ولا يزال أهل الحق غرباء، فطوبى للغرباء. ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، أي قليلا ما تتعظون وترجعون إلى الحق. وهذا تحذير وأمر لك بأن تكون ممن يتذكر بالقرآن وتكون من هؤلاء القلة. ثم قال جل وعلا: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. كم هنا خبرية ويتدل على التكثير، وكم من قرية يعني قرى كثيرة، والقرية هي المكان الذي يجتمع فيه الناس، هي المدن، لكن قيل لها قرية من القرء وهو الاجتماع، لأن الناس يجتمعون فيها. وكم من قرية أهلكناها، ثم فصل وبين كيف أهلكها، فجاءها بأسنا أي عذابنا، وهو عذاب الاستئصال، بياتا أي ليلا، وقيل له بياتا لأن الناس يبيتون فيه، وهذا قيل هو عذاب البغتة للناس في الليل في ظلمة الليل وهم نائمون ساكنون قارون، يفجأهم العذاب ويبغتهم، ولكن بسبب ذنوبهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بغتة أو هم قائلون، وقت القائلة وهو النوم نصف النهار، والقيلولة الصواب أنها قبل صلاة الظهر، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر لا بأس، لكن الأعم الأغلب. ولهذا يقول أحد الصحابة: ما كنا نقيل يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، دل على أن القيلولة قبل الصلاة، لكن بحكم الأعمال الآن لا بأس يؤخر إنسان القيلولة، لو ما ينام إلا بعد العصر ما في شيء، بس طبعا ما يغيب عن درس التفسير في غير أيام درس التفسير. وقد حضرت مجلسا لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الطائف، جاءه رئيس المحاكم ويعتذر أنه تأخر عليه، قال نحن الآن تغيرت الأمور من أجل العمل ومصلحة الناس، أنا ما نمت منذ 30 سنة منذ أن كنت في الجامعة، ما أنام في النهار إلا بعد صلاة العصر، ما أنام إلا بعد صلاة العصر، ما في شيء أنه بعد صلاة العصر عند الحاجة. العامة يقول في أثر لكنه لا يثبت، من نام بعد العصر فقد عقله فلا يلومن إلا نفسه، مو بصحيح، إذا احتجت النوم بعد العصر لم، لكن القيلولة الأفضل تكون قبل الظهر وإلا بعد الظهر لمن تيسر له ذلك، لأن نوم النهار يعين على قيام الليل. هي نعم. أو هم قائلون نعوذ بالله يأخذهم جهرة أو بغتة، يأخذهم بالنهار هم في وقت القائلة. قال جل وعلا فما كان دعوتهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، أي ما كان دعاءهم، لأن الدعوة والدعاء تأتي بمعنى، كما قال جل وعلا وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، دعواهم، وهنا قال فما كان دعواهم يعني دعاءهم لما حل بهم العذاب، إذ جاءهم بأسنا أي عذابنا وحل بهم، إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، اعترفوا وأقروا إنا كنا ظالمين لأنفسنا بترك الحق واتباع الباطل، ولكن هذا لا ينفعهم في ذلك الوقت، لكنهم يقرون ويعترفون وتقوم عليهم الحجة. قال جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، أي سنسأل الأمم ماذا عملتم فيما جاءكم به الرسل، وسنسأل الرسل هل بلغتم الرسالة. لا إله إلا الله، نحن مساكين سنسأل. ولهذا يسأل الله عز وجل من أرسل إليهم، الذين أرسل إليهم وهم الأمم المرسل إليهم، الناس الذين أرسل إليهم سيسألون ماذا عملتم بما بلغتكم رسلكم، ماذا أجبتم المرسلين، وكذلك سيسأل المرسلين، سيسأل الرسل هل بلغتم أديتم. أمامنا أمور لا بد أن نعد العدة من الآن يا أخوان حتى نجد للسؤال جوابا. قال جل وعلا فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، فلنقصن فلنخبرن الرسل ومن أرسلنا إليهم الرسل وأممهم الذين أرسل إليهم بعلم، لأننا نعلم كل شيء وما كنا غائبين، فكان يعلم أن الرسل بلغت وماذا قالت وماذا ردت عليهم أممهم، ليخبرن الجميع وينبئهم ويجازيهم بناء على ذلك. وما كنا غائبين، ما كان غائبا جل وعلا، فهو السميع العليم البصير، يرى عباده ويبصرهم ما تعمل من عمل يا أخي إلا والله شاهد على كل شيء، شهيد يشهد يشاهدك يراك يبصرك يعلمك. ولهذا قال من قال من السلف إذا استطعت أن تعصي الله في مكان لا يراك فافعل، لكن ما يمكن، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فهذا استحضار الأسماء والصفات ومعانيها يا أخوان يحمل على المراقبة، فالله جل وعلا شاهد أعمال عباده، يبصرهم ويراهم ويسمعهم، ما كان غائبا وما بل هو الحي القيوم، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فهو على كل شيء رقيب وعلى كل شيء وكيل وعلى كل شيء حفيظ. ففيه وجوب المراقبة والعمل بما دلت عليه. قال جل وعلا: والوزن يومئذ الحق. الوزن المراد به وزن الأعمال يومئذ يوم القيامة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان بوزن الأعمال، وأن هناك ميزان توزن به الأعمال. قيل لكل رجل ميزان، وقيل لكل أمة ميزان، وقيل بل هو ميزان واحد. المهم أن هناك ميزان له كفتان توزن فيه السيئات والحسنات، ويوزن بالحق بالعدل، لا يظلم أحد. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. من ثقل ميزان حسناته ورجحت حسناته بسيئاته فأولئك هم المفلحون، المنجحون، المدركون ما طلبوا، الناجون مما منه رهبوا. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. من خفت موازين حسناته ورجحت بها السيئات فأولئك الذين خسروا أنفسهم، أعظم خسارة، لأنهم أورثوها النار وخسروها بدل أن تكون في الجنة، فصارت في النار وفي العذاب الشديد. فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. سبحان الله، بسبب ظلمهم بآيات الله وضعوها غير موضعها، ووضعوا أنفسهم غير موضعها، فاستبدلوا الإيمان بالكفر والاستجابة بالامتناع، فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقد ذكر ابن كثير ما هو الذي يوزن، الذي يوزن في الميزان، هل هي الأعمال أو العامل؟ هل هي الأعمال أو العامل أو كتاب الأعمال؟ والصواب أنها كلها توزن. فالأعمال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، رواه البخاري. في الحديث الآخر أيضا في الصحيح، صحيح مسلم، يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان الحديث. فالأعمال توزن، والله على كل شيء قدير، يجعل لها أجراما فتوزن حقيقة. وكذلك كتاب الأعمال كما في حديث البطاقة، فيؤتى ببطاقة فيمد له 99 سجلا كلها ذنوب وآثام، السجل منها مد البصر، توزن صحيفة العمل. ويؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فترجح فيها. وكذلك أن الرجل نفسه كما في الحديث المتفق عليه، صاحب العمل يوزن أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأيضا ثبت عند أحمد بسنن صححه الشيخ الألباني وغيره أن ابن مسعود صعد على شجرة ثم جعلت الهواء تكفأه لحموشة ساقيه ودقتهما، فضحك بعض الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. قال ابن كثير، وهذا كلام جميل، قال: وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محلها، وتارة يوزن فاعلها، والله أعلم. نعم. ثم قال جل وعلا: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. قال: مكناكم في الأرض، أي وطناها لكم، وجعل لها قرارا ومهادا تجتهدون فيها وتمتهدونها وتفترشونها ونحو ذلك. قول ابن كثير يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما مكن لهم من أنه جعل الأرض قرارا وجعل فيها رواسي وأنهارا وجعل لهم فيها منازل وبيوتا وأباح لهم منافعها وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منها وجعل لهم فيها معائش أي مكاسب وأسباب. هو الذي مكن جل وعلا مكننا في الأرض, مكن خلقه, لو لم يمكننا في الأرض لاضطربت الأرض وهلكنا جميعا. لو شاء لجعل الأرض كلها جبال ما تستطيع تبني عليها مكان تجلس فيه ما تستطيع. لو شاء لجعلها كلها بحار. فالله هذه نعمة من الله, مكن الأرض وجعلها مهادا وثبتها بالرواسي. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش, والمعايش جمع معيشة وهو ما يتوصل به إلى العيش. جعلنا في هذه الأرض, مكننا منها وجعلنا فيها رزق, نأكل منها ونشرب منها ونتغذى ونعيش ونكسب ونشتغل بالتجارة ونعمل الأعمال. هذا منه من الله علينا جل وعلا. لو شاء جعلنا الأرض ما عندنا شيء, نموت من الجوع, ما نستطيع نعمل شيء. فجعلنا فيها معايش وأرزاق وأسباب للعيش, قليلا ما تشكرون. هذا مثل ما مر قبل, قليل ما تؤمنون, قليل من يشكر وقليل من عبادي الشكور. نحن يجب أن نشكر الله. هل تأملنا في هذا وقلنا اللهم لك الحمد ولك الشكر, الشكر لك أن مكنتنا في الأرض وجعلت لنا فيها معائش وأسباب العيش والمنافع والمصالح؟ فقليل من يشكر. وهذا إخبار يقتضي الأمر والحث, أشكر الله على هذه النعم, هذه النعمة خاصة. ثم قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ولقد خلقناكم, قال بعض المفسرين المراد به الذرية, يعني ذريتي, يعني ذرية آدم. وقال بعضهم وهو الراجح المراد به آدم. ولقد خلقناكم أي خلقنا آدم, خلقنا أباكم. ولا مانع أن يمتن الله عز وجل علينا بما فعله بأبينا لأن نسله وذريته, كما امتن الله عز وجل على بني إسرائيل أو ذكرهم بما فعل آباؤهم وهم لم يفعلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى, مع أن اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المخاطبون ما ظللوا بهذا, لكن ظلل آباؤهم وأنعم على آبائهم. فنحن كذلك. ولقد خلقناكم أي خلقنا أباكم ثم صورناكم أي صورنا أباكم. والدليل ثم قلنا للملائكة اسجدوا. هل الآن الناس إذا خلقهم الله صورهم يقول الملائكة اسجدوا لهم؟ لا, هذا المراد به أبونا أصلنا, فالمراد به آدم, المراد به آدم. وإنما قيل بالجمع لأنه أبو البشر كما قال تعالى لبني إسرائيل في زمن النبي وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى, والمراد آباؤهم الذين كانوا في زمن موسى. وقال بعض المفسرين ولقد خلقناكم هذا لآدم وصورناكم هذا للذرية. نقول لا, الراجح أنها كلها في آدم, لأنه ذكر الخلق وذكر التصوير ثم أتى بثم التي تفيد الترتيب والتراخي, فدل على أن هذا الخلق والتصوير قبل أن يأمر الله الملائكة بالسجود لآدم, فهو آدم وليس ذريته على الصحيح. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. مر معنا هذا في سورة البقرة, وأن إبليس عدو الله رفض أن يسجد. وإبليس ليس من الملائكة, كان من الجن ففسق عن أمر ربه, لكن عبر عنه دخل في اسم الملائكة هنا من حيث العموم. والدليل أنه يجوز أن تعبر بالأغلب وتذكر حكم الأغلب وتسمي التسمية بالأغلب وإن كان هناك من يخالف. والله جل وعلا يقول وإذ قلنا للملائكة وإبليس ليس من الملائكة لكن الأغلب والأعم هم الملائكة أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين امتنع. لماذا؟ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. هنا تأتي العلة. لما امتنع الله عز وجل قال لهم ما منعك، ما الذي منعك وصدك وردك من أن تسجد لما أمرتك أن تسجد لآدم؟ لاحظوا السجود لآدم تشريف وتكريم وإظهار لفضله، فالسجود لآدم ليس تعبدا سجودا لآدم يعني يتقربون إلى آدم، سجود سجود تعظيم له تشريف وتكريم طاعة لله، كما سجد أبوا يوسف له، هذا كان دينهم يكرمونه بهذا. لكن ليس المراد السجود الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه. سجود العبادة لا يكون إلا لله، فسجودهم هنا طاعة لله من أجل يظهر فضل آدم وشرف آدم. فقال الله له ما منعك ألا تسجد، والمراد ألا تسجد يعني ما منعك من السجود. ولهذا قال العلماء لا هنا لأن كان ظاهر الكلام ما منعك ألا تسجد، المراد ما منعك أن تسجد، يعني الله قال له أسجد. فقال بعض العلماء لا هنا زائدة، والمعنى ما منعك أن تسجد، وقال بعضهم لا لتأكيد معنى النفي، وقال الطبري جيء بلا هنا لنعلم أن فعل منعك متضمن لفعل آخر وتقديره ما أحوجك وألزمك واضطرك أن لا تسجد، هذا يسمى التضمين، هذا يسمى التضمين، يعني ضمن الفعل معنى فعل آخر. والمعنى أن الله ينكر عليه عدم سجوده إذ أمرتك بالسجود، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، إذن هذا السبب الكبر. قال وهذا أول قياس، قياس فاسد. لماذا؟ قال أنا خير منه، وهذا فيه الكبر وفيه رد أمر الله وفيه اتهام الله بأنه يأمر المفضول الفاضل أن يسجد للمفضول. ولهذا ابن القيم في بدائع الفوائد ذكر فضل التراب على النار من 15 وجها، والتراب أفضل من النار، ورد على إبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار، لأنه كما جاء في الحديث قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار، من أعلى النار، المارج هذا السنة الذي يلتهب في أعلى النار إذا أوقدت النار، وخلق آدم مما وصف لكم. فقال أنا خير منه، ما أريد أسجد له لأنك خلقتني من نار وهو خلقته من طين، فكيف أسجد لمن هو أقل شأنا مني؟ قال الله جل وعلا قال فاهبط منها، لما سأله ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، فقاس قياسا فاسدا وتكبر، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فزعم الخبيث أن النار أفضل من التراب، ولو سلم أن النار أفضل من التراب كان الواجب عليه أن يسمع ويطيع لربه جل وعلا، فقد جمع بين عدة محاذير في رفضه. ولهذا كما قلت ابن القيم في بدائع الفوائد ذكر 15 دليل على أن التراب أفضل من النار، وهنا ابن كثير ذكر يعني عبارة جميلة قال وقول إبليس لعنه الله أنا خير منه من العذر الذي هو أكبر من الذنب، كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول، يعني لعنه الله وأنا خير منه، فكيف تأمرني بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من نار، والنار أشرف مما خلقته منه وهو الطين. فنظر اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم، وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، وقاس قياسا فاسدا في مقابلة النص، وهو قوله فقعوا له ساجدين، فشد من بين الملائكة بترك السجود، فلهذا أبلس من الرحمة، أي أيس من الرحمة، فأخطأ قبحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضا، فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناه والتثبت، والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة. ولقد خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة، إلى آخر الكلام، كلام النفيس. ثم قال جل وعلا قال فاهبط منها، الهبوط هو النزول من أعلى إلى أسفل، والمراد أنهم أهبطوا من جنة الخلد إلى الأرض، وقد سبق أن ذكرنا المسألة وفصلنا القول فيها وأنها جنة الخلد. قال فاهبط منها أي يا إبليس، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاهبط من الجنة، وقيل من المنزل التي أنت فيها أو من السماء، فما يكون لك أن تتكبر فيها، ما يكون لك أن تتكبر في الجنة إن كنت مطيعا عبدا لله. فاخرج إنك من الصاغرين، أي فاخرج حالة كونك صغيرا دليلا مخزا. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، أمهلني يا ربي إلى يوم يبعثون، مد في عمري إلى أن تقوم الساعة. يوم يبعثون، يبعث الناس يعني آخر الدنيا. قال إنك من المنظرين. قال سفيان ابن عيينة رحمه الله لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلمه من نفسه، فإن الله أجاب إبليس لما قال أنظرني إلى يوم يبعثون، فإن الله أجاب شر الخلق إبليس لما قال أنظرني إلى يوم يبعثون، ذكره ابن حجر فتح الباري. يعني إنسان عنده ذنوب يقول يا أخي والله أنا ما أظن الله يقبل مني، ادع لي أنت، ادع لي، ليش في الظن بربه؟ قال عندي ذنوب ما تبلغ ذنوب إبليس. إبليس دعا وهو متكبر والله طرده، أخرج من الصاغرين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، فاستجاب الله دعاءه. فلا تيأس ولا يردنك ما تعرفه من نفسك من الذنوب، بل دعاءك إذا احتسبت هذا عظيم انكسار وإقرار ومعرفة منك بأن الله جل وعلا هو الذي يجيب دعوة المضطرين. ثم قال جل وعلا قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، الباء للسببية، فبسبب إغوائك لي أضللتني وأغويتني وأوقعت الغي في قلبي لأقعدن، بسبب آدم لأنك قلت أسجد له فلم أسجد، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم على طريقهم وفي طريقهم على الطريق الصحيح الموصل إليك دين الإسلام، لأقعدن عليه لهم. كيف تقبلون به؟ كيف يقبل العصاة باتباع العدو؟ أقسم بين يدي الله على هذا عدو ما يدعو إلى خير أبدا. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال بعض السلف قال قتادة أو قبل ذلك قال ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة لآتينهم ثم لآتينهم بين أيديهم قال أشككهم في آخرتهم ومن خلفهم أرغبهم في دنياهم وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي. وقال أيضا في رواية رواية عن ابن عباس: أما من بين أيديهم فمن قبل دنياهم، وأما من خلفهم فأمر آخرتهم، وأما عن أيمانهم فمن قبل حسناتهم، وأما عن شمائلهم فمن قبل سيئاتهم. وجاء أيضا عن قتادة: أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار، ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها، وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنها، وعن شمائلهم زين لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بها. أتاك يا ابن آدم من كل وجه، غير أنه لم يأتك من فوقك لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. ما قال من فوقهم. ورجح ابن جرير الطبري قال: المراد جميع طرق الخير والشر، فالخير يصدهم عنه والشر يحببه لهم. يعني معنى الآية باختصار: يحبب إليهم الشر ويكره إليهم ويحول بينهم وبين الخير. ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلا تجد أكثرهم شاكرين لك على نعمتك ونعمك وخلقك وإيجادك، لأن المؤمن الذي يؤمن ويعمل هذا من الشاكرين، والذي يكفر هذا كافر بالنعمة. والحمد لله أنه ما استطاع أن يحول بيننا وبين ربنا. الجأ إلى الله بالدعاء وتجد ما يسرك. ثم قال جل وعلا: قال اخرج منها مذءوما مدحورا. قالوا مذءوما يعني معيبا، اخرج من الجنة معيبا ناقصا مطرودا، مدحورا مقصا مبعدا من رحمة الله. اخرج من الجنة مذءوما معيبا ناقصا لعدم سجودك، وأيضا مدحورا مقصا مبعدا من رحمة الله، لا طمع لك فيها. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قالوا اللام هنا هي الموطئة للقسم، كأن فيه قسم: والله من تبعك منهم لأملأن، وهذا جواب القسم، اللام الثانية واقع في جواب القسم، لأملأن جهنم منكم أجمعين، لأملأن جهنم منكم أجمعين. يعني من عصى وأطاعك واتبعك، هؤلاء الذين لا يشكرون الله أعذبكم بعذابي وأملأ جهنم منكم أجمعين، أنت وهم، ما في بين الله عز وجل وبين أحد واسطة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال جل وعلا: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. أخرج إبليس وطرده وقال: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وهي جنة الخلد. قد مر الكلام مفصلا معنا في سورة البقرة: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وهي جنة الخلد، فكلا من حيث شئتما، كلوا من الجنة من أي شجرة شئتم، ولا تقربا هذه الشجرة، شجرة بعينها، قيل هي التين، شجرة التين، وقيل السنبلة، وقيل الكرمة. قال الطبري: ولا علم عندنا أي شجرة كانت على التعيين، لأنه لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة. فأنى يأتي بعد ذلك؟ ثم قال: وذلك إن علمه عالم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به. ما تنتبع أن هي التينة أو كذا، إنما هي شجرة. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، الظالمين لأنفسهم بمعصية الله عز وجل، عرضوها لعقوبة الله. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. الوسوسة هي الصوت الخفي الذي لا يسمعه إلا القريب من المتكلم، ده كان يلقي إليهم. فالوسوسة هي الصوت الخفي، والوسوسة تطلق على حديث النفس. فالحاصل أنه وسوس إليهما، كلمهما كلاما خفيا، فوسوس إليهم الشيطان. لماذا؟ ليبدي لهما ما وري عنهما، ليظهر لهما، لأن اللام هنا لام العاقبة، لتكون عاقبة أمرهما بهذه المعصية وهذه الوسوسة التي وسوس إليهم، أنه يبدي لهم يظهر لهم عوراتهم ما وري عنهما من سوآتهما، يعني ما حجب وستر وغطي عنهم من عوراتهم. والعورات معروفة هي السوءة. وقد أكثر المفسرون من الأقوال قالوا كان آدم قبل ذلك في الجنة ما رأى عورته، وكان عليه يعلوه مثل الأظافر لكنها لينة رقيقة، ظفر واحد يغطي بدنه، وقيل كان يغطيه نور، وقيل الله أعلم. لكن الشيطان أراد أن يظهر له عورته، فدليل أن ظهور العورة لا يحمد. الإنسان يحافظ على نفسه ويحافظ ما يتكشف عورته، كما جاء في الحديث قال الرجل يا رسول الله الرجل يكون القوم يكونون فوضى، يعني مختلطين، قال إن استطعت أن لا يرى عورتك إلا زوجك أو ما ملكت يمينك فافعل، غطي عورتك عن الناس. قال يا رسول الله الرجل يكون خاليا ما عنده أحد غرفة النوم، قال الله أحق أن يستحي منه. استعمل يعني كشف العورة ما هو طيب، وإن كان يجوز إنسان يكشف عورته مع أهله، لكن ولو الحياء شأنه عظيم. ولهذا عدو الله أراد أن يكشف لهما ويبدي يظهر لهما ما ووري حجب وستر وغطي عنه من سوآتهما من عوراتهما، وقال ما نهكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. ما نهكم الله عن هذه الشجرة إلا من أجل أن لا تكونوا ملكين، لو أكلتم منهما صرتم من الملائكة. واستدل بعضهم بأن هذا دليل أن الملائكة أفضل من بني آدم. أو تكون من الخالدين، شوف الإنسان عنده حب طول العمر والبقاء، هذا أبونا طمع في هذا. أو تكون من الخالدين. وقاسمهما إني لكما من الناصحين، قاسم يعني حلف أقساما مغلظة أنه ناصح وصادق وبار فيما يقول لهم، والله المستعان. قال فدلاهما بغرور، دلاهما يعني أوقعهما وأنزل مكانتهما، وقيل أهلكهما وغرهما. أهلكهما بغرور يعني أهلكهم مصحوبا إهلاكه لهم بالغرور لهم، غرهم لأنه حلف وقال إذا أكلتم منها تكون ملكين تكون من الخالدين، فغرهم بالأيمان. فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، لما ذاق أكل وطعم الشجرة بدت عوراتهما آدم وزوجه وهم في الجنة، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. طفقا يعني جعل يأخذان الأوراق، يخصفان، الخصف هو قطع الورق ولزقه، أي يقطعان الورق من الجنة ويغطيان عوراتهما. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة، ألا ألم أنهكما قلت لا تأكل لا تقرب هذه الشجرة، وأقول لكما يعني وألم أقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، نهيتكم عن الأكل من الشجرة وأخبرتكم أن الشيطان عدو بين العداوة ما يريد لكم الخير، فكيف تأسونني وتصدقونه؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تاب إلى الله، وفق إلى هذه الكلمة، فتلقى آدم من ربه كلمات، صحيح أن هذه الكلمات التي تلقاها من ربه. قال ربنا ظلمنا أنفسنا بمعصيتك وطاعة الشيطان وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، استسلام لله جل وعلا، لنكن من الخاسرين الهالكين الذين خسروا أنفسهم. بقي دقيقتان. نعم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هنا قال اهبط لإبليس، وهنا قال اهبطوا، ومر معنا في البقر اهبطا، قالوا كلها حق، فاهبط هنا لإبليس واهبطا لآدم وإبليس لأنهما هما رأس القضية، وهنا معهم حواء لأنها نزلت أيضا هبطت مع زوجها وقيل معهم الحية، والله أعلم، في آثار كلها إسرائيلية. قال اهبطوا أي انزلوا، ودليل أن الجنة في العلو. اهبطوا بعضكم لبعض عدو، عداوة مستمرة بين آدم وزوجه مع الشيطان. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، لكم في الأرض مستقر تستقرون فيها مدة تعيشون فيها، ومتاع تمتعون تعيشون تأكلون تشربون إلى حين، إلى وقت معين يأتيكم الأجل فتنتقلون. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فيها تحيون، وجدنا على الأرض، يعيش بني آدم على الأرض، ويموتون فيها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، ومنها تخرجون يوم القيامة للبعث. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.